أخي لا يغريك سربال الرخا وسراب دنيا بالغرور تفخخا فلسوف تتركها لتسكن فرصخا فاصرخ معاذ الله من درب مشين إني أخاف الله رب العالمين. فإذا سعت فتن الحياة تبش لك وتبرجت في خلوة الرقباء لك وأتت تدندن في المكان بهيت لك فاصرخ معاذ الله في درب مشين إني أخاف الله رب العالمين. إن ضجت القنوات في صدر البيوت وسرى السفور على شباك العنكبوت وتجمهر الشيطان في الليل الصموت فاصرخ معاذ الله من درب مشين إني أخاف الله رب العالمين. وإذا دعا للفسق آلاف الدعاة وبكى الحياء على التعفف والثبات والإثم يرقص في الليالي الصاخبات فاصرخ معاذ الله من درب مشين إني أخاف الله رب العالمين. وإذا اصطل الوجدان من حر الذنوب وتنكرت لشتات خطوتك الدروب وأتاك يسدي النصح سمسار كذوب فاصرخ معاذ الله في درب مشين إني أخاف الله رب العالمين. وإذا دعا للبر أم أو أب ودعاك للجنات باب أرحب فتنازعتك صوارف تستعذب فاصرخ معاذ الله من درب مشين إني أخاف الله رب العالمين. وإذا سمعت نداء حي على الصلاة فهنا السنا وهنا الندى وهنا الحياة وأتتك سوف تصد عن درب النجاة فاصرخ معاذ الله من درب مشين إني أخاف الله رب العالمين. واليوم يا أختاه جرحك ينضح ومصابنا فيك أطم وأفدح والجيل يهدى من هداك ويجنح فقولي معاذ الله من درب مشين إني أخاف الله رب العالمين. فإذا دعا الداعي إلى نزع الحجاب واستفتح الباغي لميلك ألف باب واستدرجوك بكل ألوان الخطاب فقولي معاذ الله من درب مشين إني أخاف الله رب العالمين.